صلى الله عليه وآله وسلم هي جويرية بنت الحارث الخزاعية، وهذه كانت من سجايا بني المطلق. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين على كتابتها، يعني تطلب منه مساعدة حتى تعتق نفسها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكتابة، ثم لما أعتقت نفسها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. ومات السنة 56 للهجرة. أما التاسعة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أم حبيبة، واسمها رملة أو رملة بنت أبي سفيان ابن صخرة الأموية القرشية. وهذه امرأة كانت من المهاجرات إلى أرض حبشة، تزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجين أسلم ثم توفى، وهو عبيد الله ابن جحش. وتزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في أرض حبشة، وبقع من النجاشي بأربعمائة دينار، ثم سيحت إليه من الحبشة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت امرأة فاضلة حازمة، وأبوها أبو سفيان، وأمها هي بنت عتبة، فهي من بيت شرف ورفعة. وماتت في خلافة أخيها أي معاوية سنة 44 للهجرة. العاشرة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي صفية بنت طويل ابن أخطر من بني النضير، يعني يهودية. وهذا أخطر من ذرية هارون ابن عمران أخو موسى عليه السلام، إذن فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها أعتقها، لأنها كانت رقيقة، فأعتقها وجعل عتقها صدقة، جعل عتقها صدقة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومات السنة 50 للهجرة، وكان ذلك في خيبر، أي لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث الهلالية هذه آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بأنه تزوجها بعد عمرة القضاء، يعني بعد أن تحلل من عمرة القضاء تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت رضي الله تعالى عنها في سنة 51 للهجرة. إذن هذه 11 امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي عن 9 نسوة، يعني بقينا بعده عليه الصلاة والسلام. وقيل أيضا أن من زوجاته امرأة تدعى ريحانة بنت زيد النضرية، يعني من بني النضير، وقيل من بني قريظة. قالوا هذه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من الإماء، ثم أخذها وتزوجها. وهذا ذهب إليه ابن إسحاق، وذهب غيره إلى أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ووضعها، ولكن ليست زوجته، بل كان يطوى بملك يمين، يعني لم يعتق. إذا فليس زوجته، وهذا رجعه ابن القيم رحمه الله. فقال والمشهور أنها من تبعه لإمائه صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا امرأتان لم يدخل بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لا يثبت لهما من الفضل والمنزلة ما يثبت سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الأولى هي أسماء بنت النعمان الكندية، هذه تزوجها الإنسان ثم فارقها، وخرج أهل العلم في سبب فراقه. فرجع ابن إسحاق رحمه الله أن سبب فراق النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه وجد في فشها بياضا، يعني كانت مريضة ببعض، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لعلم خلقي فيها. والمرأة الثانية هي أسماء أيضا الجونية، هذه التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما التفت إليه خافت، فقالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عدت بعظيم الحق بأهلك. فهاتان الزوجتان لا يثبت لهما من قبل ما يثبت لسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام عليهن في الآن. قال المؤلف رحمه الله بعد هذا الكلام: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمهات المؤمنين، هذا وصف لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات لجميع المؤمنين في التعظيم وفي التوقير وفي الإجلال وفي الحرمة. ولأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن الذي سمى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم

الأولى زينب وهي أخبرهن، والثانية أم كلثوم، والثالثة فاطمة زوجة علي رضي الله عنها وعنها، والرابعة رقية وهي التي تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه. أكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من قريب، وليس له من الولد من سائر النسوة إلا إبراهيم، فهو من ماريا التسعين. ومما يدل على فضلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حتى مات، وهذا لفضلها وشرفها وصفها إلى الإسلام. وأيضا مما تمتاز به خديجة على سائر النسوة أنها أول من نصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أول من عاضده وسانده وعاضره. لما كذبه الناس لم تكذبه خديجة، ولما كان يخرج إلى القبائل يكذبونه ويضربونه ويلحقونه كان يأوي إلى بيت زوجه خديجة، فهي التي تؤنسه. حتى لما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى وهو في غار حراء رجع إليها يرجم فؤاده من الخوف، فكانت تقول له وهي المرأة الحازمة اللذيذة العاقلة، تقول كلا والله لا يسبيك الله أبدا، إنك لكفر الغيظ وتكذب المعدوم وتأذي المسل وتعين على الموت بالحق. فكانت تقول له هذه الكلمات الطيبات التي لا تقولها إلا امرأة عظيمة كمثل خديجة رضي الله تعالى عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حب الجمل، وكان يكثر من ذكرها حتى بعد وفاته. حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول والله ما غرت على أحد من النساء أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، لأنها لم ترى ما قبل أن تعرفها، وكان كثير الذكر لها. قال فربما ذبح شاة فقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، هذا بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها. فكانت تقول قالت وربما قلت عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم كأن لم يكن في الدنيا كما رأينا خديجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت وكانت وكان لي منها الولد. وكانت إذا جاءت امرأة أو صديقة لخديجة يأنس بها النبي صلى الله عليه وسلم ويرحب بها ويبش لها، فكانت تقول عائشة مستغربة كيف تفعل بالمرأة هذا الفعل وتبالغ في إكرامها وتستحيل بها، فيقول لها إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العائشة من الإيمان. وهذا هو وفاء الزوج صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء العالمين أو خير نساء مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، حديث صحيح متفق عليه. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقول في مروى الترمذي في جامع الإسناد الصحيح حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون. فهؤلاء النسوة من أكمل ومن أفضل نساء العالم. ومما يدل أيضا على فضلها أن الله عز وجل كان يقرها السلام عن طريق جبريل، وبشرها أيضا ببيت في الجنة أي بقصر في الجنة من قصب، المقصود بالقصب هو اللؤلؤ المجوف الواسع كما شرحه الزهري في شرح السنة، بشرها بقصر أو ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا قصب، لا نصب يعني لا تعرف من يسكنه ولا صخب، الصخب هو اخلاق الاطوار. هذا مما بشر به خديجه وفضائلها كثيره قد لا يسعنا الان ان نتكلم عنها. واحتاج لخطبه في الموضوع يعني فضائل خديجه ربما سمعها من سمعها ولم يسمعها من لم يسمعها، جمعت فيها ما تمكن جمعه من فضائل هذه المراه الفاضله الكبيره، لانها كانت امراه حازمه عاقله جديده ذكية عاقلة انتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم او انتفع منه النبي صلى الله عليه وسلم انتفاعا كبيرا وشديدا. وأما المرأة الثانية التي ذكرها المؤلفة هي عائشة الصديقة بنت الصديق، سميت بالصديقة ابن الصديق، الصديق هو أبو بكر لا خلاف بأنه صديق هذه الأمة. وأما كونها صديقة فذلك لكمال تصديقها وإيمانها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكمال صدقها في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صبرت على الألم الذي تلقته في عجز الإشك. ولهذا لما نزلت تبرئتها في القرآن الكريم من رب السماوات والأرض قالت إني لا أحمد غير الله، حتى لا يحدث مني النبي صلى الله عليه وسلم. قال اني لا احمد خير الله، وهذا يدل على كمال فقهها وايمانها بربها رضي الله تعالى عنها. ومناقبها ايضا كثيره رضي الله تعالى عنها، وكانت كما سبق ان قلت لقب بام عبد الله. والسبب في ذلك انها كانت تكنى بابن اختها وهو عبد الله ابن الزبير ابن العواد، فامه هي اسماء بنت ابي بكر الصديق وهي اختي عائشه، فكانت عائشه تكنى به اي بابن اختها وهو عبد الله ابن الزبير، وهو من عظماء الرجال. وقال بعضهم انها اسقطت صقا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وسمته عبد الله، ولكن هذا كما قال ابن القيم في الزاد بل جد، يعني لم يثبت انها ولدت من النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومن فضائلها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ذكرا غيرها، ومن فضائلها لانها كانت من احب الناس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومن فضائلها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى اليه وهو معها في فراشه الى ابي الوحي. ومن فضائلها ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يومها ونوبتها. ومن فضائلها ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو في حجرها بين حاضنتها وزاقينتها كما قيل، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وحجرتها. ومن فضائلها ان الله سبحانه وتعالى جمع بين ريحه صلى الله عليه وسلم وبين ريحها لما عرف السواك في اخر جزء من اجزاء حياته. ولا شك ان مثل هذه الفضائل لم تشاركها فيها امراه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا انها كانت امراه بيضاء جميله، ولهذا يقال لها الحميراء رضي الله تعالى عنها. ومن فضائلها ايضا ان جبريل اعطاها السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم ابنه عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. هذا حديث صحيح متفق عليه، محل الشاهد فيه فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. السرير معروف، السرير هو ذلك الخبز الرقيق المقطع، هذا يطبخ مع اللحم وهو لذيذ معروف طبعا معروف عند اهل الجزائر وغير اهل الجزائر. في بلاد الشرق اسمه فريلا يعني، لكن التقطيع هو اسمه رقيقا، وفي الصحراء اسمه الشوها، وفي العاصمه اسمه الطاير او ما ادري، وفي مكان اخر اسمه قطع ورمي وهو معروف اسمه التاريخ، يعني من الاكلات التقليديه كما يقال. فلا شك انه افضل طعام ليس في ذلك الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان فضل عائشه على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وهذا الحديث تشبث به استدل به من قال بتفضيل عائشه على سائر النساء بما فيهن خديجه رضي الله تعالى عنها لان قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على السائر على النساء كفضل الطعام على سائر الطعام. قالوا هذا التفضيل يرد به العموم، اذا فلا شك انها افضل النساء. ومن الاخر قال بان هذا التفضيل قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته، وهذا بعد وفاه خديجه، قاله بعد ان تزوج بعائشه. ولا شك انه لما قاله وقد تزوج بعائشه كانت خديجه قد توفي رضي الله تعالى عنها. ولكن هذه المساله التي تكلم عليها العلماء ولا سيما ممن استدل بهذا الحديث فضل عائشه على سائر النساء كفضل السيد على سائر الطعام، لا يمكن ان يكون دليلا قويا. يتوجب علينا ان نفضل عائشه على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. اولا لان فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء وذكر منهن فاطمه. ولا شك ان فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي افضل من عائشه من حيث النسب، فهي افضل نسبا من عائشه.

بعد عائشة عبد الله بن عباس ثم الزبير بن عبد الله ثم أبو سعيد الخدري. هؤلاء النفر زادت روايتهم من أحاديث عن الجهاد، والذي أحصوه من أحاديث عائشة 2210 حديث. روى البخاري 64 حديث، وروى لها الإمام مسلم 68 حديث، ومجموع ما اتفق عليه الشيخان 144 حديث. فكانت عالمة لبيبة. ولهذا القول الفقه في هذا أنه قال ما ذهب إليه المؤلف أن الأفضل خديجة وعائشة، لا نفضل إحداهما على الأخرى، وإذا فضلنا نقول خديجة أفضل باعتبار البداية وعائشة أفضل باعتبار النهاية، لما كان لها من فضل نشر العلم ونشر السنة ورجوع كبار الصحابة إليها، وكانت رضي الله تعالى عنها في غاية الزهد وفي غاية الوقار، حتى إنها لما جاء إليها معاوية رضي الله تعالى عنه وأعطاها مالا قالت للخادمة تصدقي بها، وكانت صائمة، فلما طلبت منها أن تحضر إليها ما تأكله قالت ليس عندنا شيء، قالت والمال الذي يعني أعطيتك إياه، قالت يعني أنت أوصيتني بأن أنفقه، فقال عائشة لو كنت ذكرتيني يعني بأنه ليس عندنا شيء لا تأثرتنا شيئا من المال، كانت صائمة، ومع ذلك فإن المال الذي أعطي لها بطرف الخليفة فإنها أنفقته في سبيل الله رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد ركز على هذه النقطة مسألة عائشة أم المؤمنين، لماذا؟ لأن أهل الكفر والبؤسان، لأن الذين امتلأت قلوبهم بالبغضاء والدس دس المكائد على أصحاب الرسول وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا يذكرونها بسوء. هذه المرأة كما قال المؤلف التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، برأت عائشة جاءت في القرآن الكريم في حادثة عظيمة قصة العشق حين اتهمها المنافقون بالفائشة وأنها زنت بصحابي مصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة لا يمكن الآن أتعرض إلى تفاصيلها، والتي ذكرها الموجود في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم وكانت حزينة ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبررها، انتشرت الدعاية بين الناس وأصاب المسلمين في المدينة فزع وحزن كيف يتكلم فيما تكلم به الناس من الفاحشة والجفان، وألحق ذلك بزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فظلت صابرة محتسبة حتى برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات حتى أخبرها لا أحمد غير الله عز وجل، وهي المرأة التي قال فيها حسان حصان رصان لا تسم بريبته وتصبح غرقا من لحوم الغواصي رضي الله تعالى عنها، وهي المرأة الله عز وجل في كتابه وزوجه في الدنيا والآخرة بالإحجاج، وكما قال في أسئلة المنافقية ما كان لهم عنده لأن القاتل يبين وفي خامسة الجيل والخير خامسة فهو صلى في الجرح ومفلح وفي الجدو كان المفلح الجدو وكان في الجرح من الجدو كذلك في الجرح فهم هو أيضا قال وإن القاتل أثبتها لا برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. القصد معروف هو رمي غير بفاحشة وهو من كبائر الذنوب إذا كان فيه فعل مؤمنا ومؤمنا، لكن إذا كان في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص في زوجه عائشة من المؤمنين فهذا كما قال المؤلف من قذف عائشة مما برأها الله منه وهي فاحشة والزنا فقد كفر بالله العظيم، وقعت إجماع من هذه الأمة المحمدية الطيبة المباركة الشاهدة لأنه من رمى عائشة أم المؤمنين بعد أن برأها الله فإنه كافر، لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن يكون كافرا بالله عز وجل، ولهذا ما طلب عائشة قبل أن يبيعها الله لم يكن كافرا، بل هذا الحق هو التعزير وأن يبدل، لكن من رماها بعد تبريعة الله تعالى لها فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، مكذب للقرآن، ولكن من قذف سيد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كفر أم لا؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء منهم من قال بأنه يكفر ومنهم من قال بأنه لا يكفر والصحيح أنه يكفر، لماذا؟ لأنه قد حج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في القرآن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر بالله سبحانه وتعالى ولأن الله عز وجل قال والخبيثات للخبيثين فمن قذف أو رمى زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أو بالفاحشة فهو كافر في أصح قول العلماء وبالأخص في من قذف عائشة بعلم برئة الله تعالى الله ولهذا ذكر ابن العرب رحمه الله في الأمة من قراءة بسرعة أحد من يتكلم عنه فابن العميق في سيرة القرآن عن مشهد بن عمار قال سمعت مالك رحمه الله يقول من سب أبا بكر وعمر خدي من سب أبا بكر وعمر خدي ومن سب عائشة خدي لأن الله يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كن مؤمنين فمن سب عائشة فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن خدي هذا من العلم الذي كان عند سباق العلماء كذلك ما سمعه الله ثم رد أبو بكر العربي على بعض أصحاب الشافعي الذين قالوا بأن من قذف عائشة بعد مئة الله تعالى لا يعد كافرا قال رحمه الله وهذا قال أبو بكر العربي وهو من علماء الإسلام الكبار وإسلام أشعري هو زوجة الأشعرية ولكنه في بعض الأسئلة في مسائل القرآن وفي مسائل الدفاع عن الصحابة فكتابه العواصم للقواصم يشهدوا على ذلك قال أصحاب الشافعي من سب عائشة أدي كما في سائر المؤمنين يعني هؤلاء يخالفون قال وهذا كلام أصحاب الشافعي وليس قوله تعالى إن كنتم مؤمنين في عائشة لأن ذلك كفر وإنما هو كما قال لا يؤمن من لا يأمن جاره بواسطة ثم قال لو السلب في سب أشاحقة كان السلب قوله الله لا يداني حين يدينه المؤمن يعني هذا قول أصحاب الشافعي أن من سب عائشة أراها للفاحشة بعد بيئة الله تعالى لها قالوا لا يكون كافر قال لأنه يقول بأنه كافر لاقتضى أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن يكون كافر حقيقة كيف رد على المقابل بكلام عظيم أيضا قال ليس كما زعمتم إن أهل الشرك لما رموا عائشة المطهرة بفاحشة فبرأها الله فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر فهذا طريق قول مالك وهي سبيل لائحة لأهل البطالة ولو أن رجلا سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب هذا متعين قال لو أن رجلا سب عائشة وهذا لا يجوز في عقله لكن ما باعها بغير ما برأها الله سبحانه وتعالى قال هذا يكون جزاؤه الأدب والتعظيم وليس له كفر فالذي ذكره الإمام موفق بن قدامة في مثل هذا أنه من رمى عائشة بالفاحشة أو بالزنا بعد أن برأها الله عز وجل فهذا كافر بالله العظيم لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن الذي برأه الله سبحانه وتعالى وكنت أحب أن أتكلم عن الفقرة الأخرى وهي أيضا فقرة مهمة ذكرها المؤلف لربي على الرافضة الذين كانوا يسبون ويطعنون ويقدحون في رجل عظيم هو معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين سماه الخال لأن أخته هي أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد خلفاء المسلمين بل هو أمير المؤمنين وملك الإسلام كما سماه بذلك الحافظ الذهبي كثير على النبلاء ولعل الوقت الآن قد حضر فنستمع إن شاء الله إلى الأذان ويمكن أن نكمل إن شاء الله في خمس دقائق ما ذكر المؤلف حول هذه المسألة فكان من أكبر قوات المسلمين في الحرب ومن ذكائه وسعة نفسه وقوت حلمه وكبر عقله وجهائه رضي الله تعالى عنه أنه كما قال ابن سعد بقي 20 سنة أميرا وعشرين سنة خليفة لأن لما تولى عمر بن الخطاب الخلافة أبقاه أميرا على بلاد الشام 4 سنين ولما عاد الخلافة إلى عثمان أبقاه عليها وولاه ما بعد الشام 12 سنة وبقي أيضا أميرا على الشام في عهد علي رضي الله عنه 4 سنين وكذلك في عهد الحسن بن علي بعد مقتل أبيه بقي أيضا أميرا على بلاد الشام 6 أشهر فكان في مرة 20 سنة ف